لكن لا يجوز له أن يمكث فيه. ثم قال المصنف رحمه الله في قال وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخر البر. القول الثاني عند الشافعي خوف الموت لا غير، أما إذا خاف زيادة المرض أو تأخر البر فإنه لا يتيمم. والراجح هو القول الأول، قول الإمام مالك، فإن من خاف زيادة المرض أو تأخر البر جاز له التيمم. وحد السفر قال الغيبة عن الحضر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. والراجح أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو الذي يجوز فيه التيمم، وهو في القياس المعاصر تقريبا 80 كيلا، وعليه الفتوى. ثم قال في قوله تعالى أو لامستم النساء، هكذا صواب القراءة، قراءة نافع أو لامستم النساء، وهي كذلك في الطبعة الأولى من هذا التفسير. ثم في قراءة القارئ وهي الطبعة الثانية أثبت المحقق لمستم، ولمستم هي قراءة حمزة والكسائي وليست قراءة نافع. والمصنف رحمه الله قد نص في مقدمته أنه اعتمد قراءة نافع، فينبغي الذي يثبت هو قراءة نافع. قال الشاطبي رحمه الله ولامست مقصر تحتها وبها شفا، شفا الشين رمز لحمزة والكسائي، أما بقية القراء السبعة فيقرؤون لامستم. فالذي يثبت في الطبعة وفي التفسير هو لامستم، والمراد به الجماع. ثم قال في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا. والراجح أنه إن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراء الماء. وأما إذا كان الثمن يباع بالماء يباع بثمن مغال فيه فلا يلزمه، أو كان بنفس الثمن لكنه محتاج لهذا الماء لمأكل أو ملبس وغير ذلك فلا يلزمه الشراء. ثم قال في قوله تعالى ثم قال وإن وهب له أي الماء فاختلف فيه هل يلزمه قبوله. والراجح أنه إذا وهب له ماء الماء لزمه قبوله، لأنه لا منة في قبول الماء، لأنه قد جرت العادة أن الفقير يهب الماء للغني. ثم قال في قوله تعالى صعيدا طيبا، الصعيد عند مالك ووجه الأرض كان ترابا أو رملا أو حجارة فأجاز التيمم بذلك كله. القول الثاني وعند الشافعي التراب لا غير، والراجح هو القول الأول وهو قول الإمام مالك، هو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وبين وجهه بكلام يحسن الرجوع إليه، ومنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون ولم ينقل عنهم أنهم يحملون التراب، وإنما يتيممون حيث تيسر لهم سواء كان هذا المكان مكان رمل أو حجارة أو غير ذلك، فإنهم يتيممون فيه ولا يتكلفون حمل التراب معهم. ثم قال في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين، ولفظ الآية محتمل لأنه لم يحد. والراجح أنه إلى الكوعين لبيان هذا في السنة، لبيان هذا في السنة، ففي التيمم إلى الكوعين، وأما في الوضوء إلى المرفقين، وهذا مما يختلف به التيمم عن الوضوء. ثم قال في قوله تعالى أن نطمس وجوها، قال ابن عباس طمسها أن تزال العينان، وقيل طمسها محو تخطيطها، وكلاهما محتمل، وقد يكون هذا وهذا جميعا. ثم قال المصنف فسر قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بتفسير حسن، وبين مذهب أهل السنة ومذهب الخوارج ومذهب المعتزلة ومذهب المرجئة، و

ومن هذا وأشمل من هذا التعريف أن يقال هو الطاغوت هو ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم وغيره. وأما ما ذكر عن بعض العلماء فهذا من باب ضرب المثال على بعض الطواغيت. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: إن الله يأمركم، قيل هو خطاب للولاة وقيل للنبي، ولفظها عام وكذا حكمها. وهذا هو الصواب، أن الآية خطاب لكل ولي وشاملة لكل أمانة، وإن كانت الآية أصالة نزلت في شأن مفتاح الكعبة. قال الواحدي في الوسيط: أجمع المفسرون على أن الآية نازلة في شأن مفتاح الكعبة، انتهى كلامه رحمه الله. لكنها كما قال المصنف ولفظها عام وكذا حكمها، فهي في كل أمانة ولكل ولي. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: الشجرة بينهم اختلط واختلفوا فيه. ومعنى الآية أنهم لا يؤمنون حتى يرضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت بسبب المنافقين، وقيل بسبب خصام الزبير مع رجل من الأنصار في الماء. قال المصنف: وحكمها عام، أي أنها أن كل مسلم يلزمه أن يرضى بحكم الله وحكم رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيلزم هذا كل مسلم، وإن كانت نزلت في قضية معينة فإن حكم الآية عام. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: خذوا حذركم فانفروا ثبات، بين معنى الثبات ما هو، قال: اخرجوا للجهاد جماعات متفرقين، وذلك كناية عن السرايا، أي جماعة ثم تتلوها جماعة ثم جماعة وهكذا. وقيل إن الثبة ما فوق العشرة، والراجح المعنى الأول، وهو الذي رجحه المصنف بصنيعه بذكر القول الأول ثم اتباعه القول الثاني بقوله وقيل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: القرية الظالم أهلها هي مكة حين كانت المشركين. وحكى الإجماع الماوردي وابن عطية والرازي وابن الجوزي الإجماع على أن المراد بها مكة، لكن كما قال المصنف رحمه الله حين كانت للمشركين، وأما مكة بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها فإنها بلد إسلام وستبقى كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الآية قيل هي في قوم من الصحابة كانوا قد أمروا بالكف عن القتال قبل أن يفرض الجهاد، فتمنوا أن يؤمروا به، فلما أمروا به كرهوا، لا شكا في دينهم ولكن خوفا من الموت. وقيل هي في المنافقين وهو أليق بسياق الكلام. متاع الدنيا قليل وما بعده تحقير للدنيا، يتضمن رد عليهم في كراهتهم للموت في بروج مشيدة في حصون منيع، وقيل المشيدة المطولة، وقيل المبنية بالشيد وهو الجص. وإن تصبهم حسنة، الآية الحسنة والنصر والغنيمة وشبه ذلك من المحبوبات، والسيئات الهزيمة والجوع وشبه ذلك، والضمير فيه تصبهم وفيه يقولوا للذين قيل لهم كفوا أيديكم. وهذا يدل على أن في المنافقين، لأن المؤمنين لا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إن السيئات من عنده، قل كل من عند الله، رد على من نسب السيئات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن السيئات والحسنة والخير والشر من عند الله، أي بقضائه وقدره. فما لهؤلاء القوم توبيخ لهم على قلة فهمهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم.

مقيتا قيل قديرا وقيل حفيظا وقيل الذي يقيت الحيوان يرزقهم القوت فحيوا بأحسن منها وردوها معنى ذلك الأمر برد السلام والتخير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه والأحسن وأفضل مثل أن يقال له سلام عليك فيرد السلام ويزيد الرحمة أو يزيد الرحمة والبركة ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي وقال بعض الناس هو فرض عين واختلف في الرد على الكفار فقيل يرد عليهم لعموم الآية وقيل لا يرد عليهم وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث وهو مذهب مالك ولا يبتدؤون بالسلام لا يجمعنكم جواب قسم محذوف تضم وتضمن معنى الحشر ولذلك تعدى به لا ومن أصدق لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله فما لكم في المنافقين فئتين ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين ومعنى فئتين طائفتين مختلفتين وهو منصوب على الحال والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارة فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم فاختلف الصحابة في أمرهم ويرد هذا قوله حتى يهاجروا أركسهم من يضلهم أو أهلكهم ودوا لو تكفرون الضمير للمنافقين أي تمنوا أن تكفروا فخذوهم يريد به الأسر إلا الذين يصلون لا يستثنون من قوله فخذوهم وقتلوهم معناها أن من وصل من الكفار غير المعاهدين إلى الكفار المعاهدين وهم الذين بينهم وبين المسلمين عهد ومهادنة فحكموا كحكم في المسالمة وترك قتاله وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بالقتال في سورة براءة قال السويلي وغير الذين يصلونهم بنو مدرج بن كنانة إلى قوم بينكم وبينهم بنو خزاعة فدخل بنو مدرج في صلح خزاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى يصلون إلى قوم ينتهون إليهم ويذكرون فيما دخلوا فيه من المهادنة وقيل معنى يصلون ينتسبون وهذا ضعيف جدا بدليل قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش وهم قاربوه وقارب المؤمنين فكيف لا يقاتل وقالب الكفار المعاهدين أو جاءوكم حصرت صدورهم عطف على يصيرون وعلى صفة قوم وهي بينكم وبينهم ميثاق والمعنى يختلف على ذلك والأول أظهر وحصرت صدورهم في موضع الحال بدليل قراءة يعقوب حصيرة ومعناه ضاقت عن القتال وكرهته ونزلت الآية في قوم جاءوا إلى المسلمين وكرهوا أن يقاتلوا المسلمين وكرهوا أيضا أن يقاتلوا قومهم وهم قاربهم الكفار فأمر الله بالكف عنهم ثم نسخ أيضا ذلك بالقتال فإن اعتزلوكم أي سالموكم فلا تقاتلوهم والسلام هنا الانقياد ستجدون آخرين لا تنزلت في قوم مخادعين وهم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا المسلمين فإذا رجعوا إلى قوم كفروا ومكثوا ليأمنوا قومهم والفتنة هنا الكفر على الأظهر وقيل الاختبار ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى في بروج مشيدة في حصون منيعة ومفردة البروج وردت في القرآن الكريم في 4 مواضع كلها بمعنى الكواكب إلا هذا الموضع في سورة النساء فإنه بمعنى القصور المرتفعة كما فسره بهذا قتادة وابن جريج وأما في بقية المواضع من القرآن فيكون معناها الكواكب قوله تعالى والسماء ذات البروج المراد بها الكواكب ثم قال في قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله هذه الآية من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كانت طاعته طاعة الله لأنه يأمر وينهى عن الله فتبين بهذا أن الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من لازم العمل بالقرآن فالذين يدعون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يحتاجون إلى السنة فإنهم لن يعملوا بهذه الآية التي جاء فيها أن طاعة الرسول هي من طاعة الله وبعض تفاصيل الشريعة لم تأتي إلا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف للمرء يصلي كيف يعرف الصلاة هذا عن طريق السنة وكذا مسائل كثيرة جاء بيانها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى اختلافا كثيرا أي تناقض، كما في كلام البشر أو تفاوت في الفصاحة، لكن القرآن منزه عن ذلك، فدل على أنه كلام الله. وإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافا في شيء من القرآن فالواجب أن يتهم نظره، هذا المقام الأول، ويسأل أهل العلم، هذا المقام الثاني أو الحالة الثانية، ويطالع تواليفهم أي مؤلفاتهم حتى يعلم أن ذلك ليس باختلاف. وهذه وصية نافعة من المصنف رحمه الله، إذا وجدت شيء في القرآن أو في السنة وظنيت فيه التعارض أو الاختلاف، أول أمر يجب عليك أن تتهم نظرك، ثم بعد ذلك تسأل أهل العلم، ثم تطالع المصنفات التي صنفها أهل العلم، وبذلك يزول هذا الإشكال الذي عندك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ذكر عدة مسائل، قال واختلف في الرد على الكفار، فقيل يرد عليهم لعموم الآية، وقيل لا يرد عليهم، أي القول الأول يرد عليهم، فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول وعليكم السلام ورحمة الله، والقول الثاني أنه لا يرد عليهم، والثالث يقول عليكم فقط حسب ما جاء في الحديث، وهذا هو الراجح كما جاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، قال ما أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال، والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس إنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو يتركونهم لأنهم مؤمنون. وقال زيد بن ثابت نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمرهم. ثم قال المصنف رحمه الله في قتال أركسهم أي أضلهم وأهلفهم، فالمراد بهذا الركس الضلال والهلاك. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، نزلت بسبب قتل عياش بن ربيعة للحارث بن زيد، وكان الحارث يعذبه على الإسلام، ثم أسلم وهاجر ولم يعلم عياش بإسلامه فقتله، وقيل إن الاستثناء هنا منقطع والمعنى لا يحل لمؤمن أن يقتل مؤمنا بوجه، لكن الخطأ قد يقع، والصحيح أنه متصل والمعنى لا ينبغي لمؤمن ولا يليق به أن يقتل مؤمنا إلا على وجه الخطأ من غير قصد ولا تعمد، إذ هو مغلوب فيه، وانتصابه خطأ على أنه مفعول من أجله أو حال أو صفة لمصدر محذوف. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية، هذا بيان ما يجب على القاتل خطأ، فأوجب الله عليه التحرير والدية، فأما التحرير فلمال القاتل، وأما الدية ففيمال عاقلته، وجاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان للآية، إذ رفضها يحتمل ذلك وغيره، وأجمع الفقهاء عليه، واشترط مالك في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة ليس فيها عقد من عقود الحرية سالمة من العيوب، فأما إيمانها فنصرنا، ولذلك أجمع العلماء عليه هنا، واختلفوا في رقبة الضيار وكفارة اليمين، وأما سلامتها من عقود الحرية فيظهر من قوله تعالى فتحرير رقبة، لأن ظاهره أنه ابتلاع عتق عند التكفير بها، وأما سلامتها من العيوب فزعموا أن إطلاق الرقبة يقتضي، وفي ذلك نظر، ولم يبين في الآية مقدار الدية، وهي عند مالك 100 من الإبل على أهل الإبل، وألف دينار شرعية على أهل الذهب، واثنى عشر ألف درهم شرعية على أهل الورق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة تسليمها، فقيل هي حالة عليهم،

والتفاعل فيها بمعنى الاستفعال يطلب بيان الأمر أو ثبوته. ألقى إليكم السلام بغير ألف أن ينقاد وألقى بيده، وقرئ السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلا ف ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليه وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحد فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قاتل محلم بن جثامة. وقرئ، ماذا عندك يا المدير؟ وقرئ السلام أم السلام؟ عندي السلام. الأولى وألقى إليكم السلام لا إشكال، لكن الثانية وقرئ إيش؟ كذلك السلام ما في ألف. لا أرد على صواب السلام، لأنها هو يذكر القراءة الثانية، أي وقرئ السلام بمعنى التحية، القراءة الأولى السلام هي قراءة نافع، فتكون الثانية وقرئ السلام أي بمعنى التحية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وقرئ السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليهم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحد فقتله، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم، فعند الله مغانم كثيرة وعدل وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. كذلك كنتم من قبل قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون أيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. لا يستوي القاعدون الآية معناها تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير أولي الضرر. لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فقال يا رسول الله هل من رخصة؟ فإني ضرير البصر. فنزل غير أولي الضرر وقرئ غير بالحركات الثلاث. الرفع صفة للقاعدين والنصب على الاستثناء أو الحال، والخفض صفة للمؤمنين درجة. قيل هي تفضيل على القاعدين من العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة الحسنى الجنة. أجر منصوب على الحال من درجات، أو على المصدرية من معنى فضل وانتصب درجات على البدل من الأجر، أو بفعل مضمر وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعل ما غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. إن الذين توفاهم الملائكة والآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف، ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا وانتصب ظالمي على الحال. قالوا فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة، أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا بالباطل. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم إلا المستضعفين إلا الذين كان استضعفهم حقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما كنت أنا وأبي وأمي ممن عن الله بهذه الآية مراغما، أي متحولا موضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه، وساعة اتساعا في الأرض، وقيل في الرزق، فقد وقع أجره وثبت وصح. ومن يخرج من بيته لا يتحكم على العموم. ونزلت في ضمرة بن العيس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في العزوة قال أخرجوني، فهي له فراش فوضع عليه وخرج، فمات بالطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حيته في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى مسلمة إلى أهله أي مدفوعة إليهم، والأهل هنا الورثة، واختلف في مدة تسليمها أي الدية، فقيل هي حالة عليهم أي تسلم مباشرة، وقيل يؤدونها على 3 سنين، وقيل 4. قال ولفظ التسليم مطلق، والراجح أن الدية في قتل الخطأ تؤجل على 3 سنين، ويدفعها العاقلة وهم الورثة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، معناها أن المقتول خطأ إن كان قومه كفارا معاهدين ففي قتله تحرير رقبة والدية إلى أهله لأجل معاهدتهم، هذا إذا كانوا معاهدين. أما إذا لم يكونوا معاهدين وهو الذي ذكر سابقا في قوله تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي أن المقتول خطأ إن كان من قوم هو مؤمن وقومه كفار فلا تدفع إليهم الدية لئلا يتقوا بها على المسلمين، وإنما يكون فيه ما ذكره الله تحرير رقبة مؤمنة، هذا إن كان من قوم كفار وليس بيننا وبينهم عهد. أما إذا كان من قوم كفار وبيننا وبينهم ميثاق وعهد فيجب الواجب فيه تحرير رقبة مؤمنة والدية تدفع إلى أهله. ثم قال في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ووجه هذه الآيات بتوجيهات، لأن هذه الآية احتج بظاهرها المعتزلة فقالوا فيه تخليد العصاة في النار لأن القتل معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ثم وجهها المصنف بأربع توجيهات، ولعل من أقرب هذه التوجيهات أن قوله في الثاني أن المعنى المتعمد المستحب، إذا كان مستحب للقتل فهذا يكفر لاستحلاله القتل، والثالث قيل الخلود هنا ليس بمعنى الدوام الأبدي وإنما هو بمعنى طول المدة، وهذا أيضا توجيه وجيه، ووجهت الآية بغير ذلك، ثم علق شيخنا البراك حفظ الله على ذلك وبين ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى غير أولي الضرر، قال وقرئ غير بالحركات الثلاث أي غير وغير وغيري، ثم بين إعراب هذه القراءات، قال فالرفع غير صفة للقاعدين، أي إذا قرأت غير بالرفع فإنها تكون صفة للقاعدين، وذلك في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فتكون صفة للقاعدين وهي في قوله لا يستوي القاعدون، والنص على الاستثناء أو الحال، إذا قرأت غير فهي بما على الاستثناء، والخفض صفة للمؤمنين وهي في قوله تعالى من المؤمنين، فتكون غير صفة للمؤمنين المجرورة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، بيّن سبب نزول هذه الآية وأنها نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر أخرجهم الكفار رغما عنهم فقتلوا في قتلهم المسلمون في تلك المعركة، ومنهم قيس بن الثاكه والحارث بن زمعة وذكر جماعة منهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف العلماء في تأويل على خمسة أقوال، إن الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يقول إن خفتم وقد آمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت في ملاية التي بعد ذلك قوله زائدة وهذا بعيد. الرابع أن في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة، قال ابن عباس رضي الله عنه ما فرضت الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. الخامس أن في صلاة المسايفة فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإذا قلنا إنها في القصر السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل،

خلافا لمن منع ذلك من الظاهرية وغيرهم. ولا تكن للخائنين خصما، نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة بن الأبيرق إذ سرق طعاما وسلاحا لبعض الأنصار، وجاء قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه بريء، ونسبوا السرقة إلى غيره، وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادقون، فجادل عنهم ليدفع ما نسب إليهم حتى نزل القرآن فافتضحوا. فالخائنون في الآية هم السراق بنو الأبيرق، وقال السهيلي هم بشر وبشير ومبشر وأسير، ومعناها لا تكن لأجل الخائنين مخاصما لغيرهم، واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين، على أنه صلى الله عليه وسلم إنما تكلم على الظاهر وهو يعتقد براءتهم، إذ يبيتون أي يدبرون ليلا، وإنما سمي التدبير قولا لأنه كلام كلام النفس، وربما كان معه كلام باللسان. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: لا يوجد عليها ملاحظة. قال المفسر رحمه الله في قوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والإثم لا يكون إلا عن عمد، وقيل هما بمعنى وكرر لاختلاف اللفظ، ثم يرمي به بريئا. كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، فهمت طائفة منهم أن يضلوك، هم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. وهذه الآيات وإن كانت إنما نزلت بسبب هذه القصة، فهي أيضا تتضمن أحكام غيرها، وبقية الآية تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرير لنعم الله عليه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا آخر الآية، ذكر أن العلماء اختلفوا في تأويلها على 5 أقوال، والراجح هو القول الثاني، وهو أن هذه الآية كانت في القصر، يؤخذ منها القصر في السفر دون الخوف من السنة، ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. فالقصر كان مبدأه بسبب الخوف، ثم بقي القصر في السفر وإن لم يكن فيه خوف. ثم قال المصنف رحمه الله في قال: وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، أي مقدار المسافة، ثم ذكر خلاف العلماء، ومقدار المسافة كما سبق على الراجح بالقياس المعاصر 80 كيلا، إذا مشى هذه المسافة بعد أن فارق عامر البلد فإنه يجوز له القصر. ثم قال المصنف: وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها، أي أعرضنا عن ذكرها، وهذا منهج حسن، فإن أحكام القصر كثيرة جدا، لكن أن يأتي المفسر ويستجلب ما في كتب الفقه مما ذكروه من أحكام في الآية ولا علاقة لها بالآية، فإن هذا فيه نوع نفي، لكن ليس هو التفسير الذي يطلبه طالب العلم. طالب العلم يريد تفسير الآية، فهم الآية، دون أن يضاف لها أشياء لا تعلق للآية بها. وكذا في تفسير آيات الأحكام ينبغي أن يذكر الأحكام المستنبطة من الآية فقط، وعندما يدرس تفسير آيات الأحكام لا يقصد بهذا أن يخرج الطالب دارسا لكل الفقه، وإنما يدرس الأحكام المتعلقة بالآية. والمصنف رحمه الله قد سار على هذا المنهج، وسار على هذا المنهج في القراءات، فلا يذكر إلا ما له تأثير في المعنى، وسار على هذا المنهج في الإعراب، فلا يذكر إلا ما له تأثير في المعنى، وكذا في ذكر الأحاديث كما سيأتي بعد قليل. قال: واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال باختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها، فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. نعم، دراسة صلاة الخوف وما والصفات الواردة فيها، وهي كما قال مصنف 10، وقال الإمام أحمد على نحو 6 أو 7 صفات جاءت، هذا أمر مهم، لكن هذا محله كتب الفقه، وأما في التفسير فيذكر ما له تعلق في الآية لتفهم الآية. ثم قال المصنف رحمه الله: واختلف هل تتم واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها، وهو مذهب الجمهور. إذا قام الطائفة معه وصلى بهم ركعة ثم ذهب التحرس ثم جاء الطائفة هل تتم، قالوا على القول بالإتمام. اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك، والأولى أن يكون الإتمام مباشرة بعد سلام الإمام. فالإمام يصلي بطائفة ركعة ثم تذهب تحرس ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم ركعة، والآن يكون للإمام ركعتان وللطائفة الأولى ركعة فقط وللثانية ركعة فقط، هل تتمان؟ نعم. وأما كون صلاة الخوف ركعة واحدة فهذا لم يثبت فيه شيء، فالصلاة أقل ما تكون على ركعتين ولو كانت صلاة الخوف. ثم قال في قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله، يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد أو بهما، أي يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستفاد منه أن الاجتهاد جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول جمهور العلماء، كما نص على هذه المسألة الشاطبي في الموافقات، والشوكاني في إرشاد الفحول، والشنقيطي في مذكرة أصول الفقه وفي دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وغيرهم من العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، لكن إذا خالف اجتهاده الشريعة فإن الله سبحانه وتعالى يبين له ذلك، وإلا فهو صلى الله عليه وسلم يجتهد في بعض المسائل التي لم يوحى إليه فيها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى: أن تفسير قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي، فالاستثناء الذي بعد هذا منقطع، وقد يكون متصلا على حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر، وإن كانت النجوى بمعنى الجماعة فالاستثناء متصل. ومن يشاقق الرسول أي يعاديه، والشقاق هو العداوة. ونزلت الآية بسبب الأويرق، لأن ارتد وسار إلى المشركين ومات على الكفر، وهي عامة فيه وفي غيره، ويتبع غير سبيل المؤمنين. استدل الأصوليون بهذا على صحة إجماع المسلمين، وأنه لا تجوز مخالفته، لأن من خالفه اتبع غير سبيل المؤمنين، وفي ذلك نظر نوله ما تولى، أي نتركه مع اختياره الفاسد. إن الله لا يغفر أن يشرك به. قد تقدم الكلام على نظيرتها: إن يدعون من دونه إلا إناثا، الضمير في يدعون للكفار، ومعنى يدعون يعبدون. واختلف في الإناث هنا، فقيل هي الأصنام، لأن العرب كانت تسمي الأصنام بأسماء مؤنثة كاللات والعزى. وقيل المراد الملائكة لقول الكفار إنهم إناث وكانوا يعبدون لهم، فذكر ذلك على وجه قامة الحجة عليهم بقولهم الفاسد. وقيل المراد الأصنام لأنها لا تعقل فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث، إلا شيطانا مريدا يعني إبليس، وإنما قال إنهم يعبدونه لأنهم يطيعونه في الكفر والضلال. والمريد هو الشديد العتو والضلال والإضلال، لعنه الله صفة للشيطان. فقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، الضمير في قال للشيطان، ومفروضا أي فرضته لنفسي، من قولك فرض الجند وغيرهم، المراد بهم أهل الضلال. ولأمنينهم أي أعدهم الأماني الكاذبة، فليبتكن آذان الأنعام أي يقطعونها، والإشارة بذلك البحيرة وشبهها، فليغيرن خلق الله، التغيير هو الخصاء وشبهه. قد رخص جماعة من العلماء في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم من ظاهر الآية. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه، ويدل عليه هذا الحديث الذي لعن فيه الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله محيصا معدلا ومهربا. وعد الله حقا مصدران: الأول مؤكد للوعد الذي يقتضي قوله سندخله جنات، والثاني مؤكد لوعد الله ليس بأمانيكم الآية، اسم ليس مضمر، تقديره الأمر وشبهه. والخطاب المسلمين، وقيل المشركين، أي لا يكون ما تتمنون ولا ما يتمنى أهل الكتاب، بل يحكم الله بين عباده ويجازيهم بأعمالهم، من يعمل سوءا يجز به، وعيد الحتم في الكفار ومقيد بمشيئة الله في المسلمين. ومن يعمل من الصالحات دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، وهو مؤمن تقييد من اشتراط الإيمان، فإنه مقيد

في خصاء البهائم إذا كان فيه منفعة، ومنعه بعضهم. والراجح أنه إذا كان فيه منفعة فلا بأس من ذلك، أما إذا لم يكن فيه منفعة أو كان على سبيل المثلى فلا يجوز. وقيل التغيير هو الوشم وشبهه. واختار الطبري رحمه الله أن التغيير المراد به تغيير الدين. قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال بالصواب في ذلك قول من قال معناه: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، قال دين الله، وذلك لدلالة الآية الأخرى على أن ذلك معناه، وهي قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ما لا يجوز خصاؤه، ووشم نهي عن وشمه ووشره، وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله، أي ذكر غير ذلك. فكل هذا جعله من تغيير الدين، لأن هذه الأمور محرمة ولا تجوز. ثم قال في قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات، ذكر نقطة بلاغية قال: دخلت من للتبعيض رفقا بالعباد، لأن الصالحات على الكمال لا يطيقها البشر، لأنه لو قال ومن يعمل الصالحات فالبشر لا يطيقون فعل كل الصالحات، لكن السوء والمعصية يستطيع ترك كل المعاصي لأن لا تعلق له بالمعاصي. ولذلك قال: من يعمل سوءا يجزى به، فالسوء يجزى به، ولم يقل من يعمل من سوء، فأي سوء يجزى به. وأما في الطاعات فجاب من رفقا بالعباد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، العدل التام الكامل في الأقوال والأفعال والمحبة. فالذي لا يؤاخذ عليه الزوج محبة القلب أمور: أولها محبة القلب، وثانيها الرغبة في الجماع، فهذا لا يلزم فيه العدل. فإذا كان عنده زوجتان، يوم عند هذه ويوم عند هذه، لا يلزم إذا جامع هذه في هذا اليوم أن يجامع تلك، لأن هذا يرجع إلى رغبة النفس، وهذا أمر لا يملكه الإنسان. ويلزمه العدل في ثلاثة أمور: في أولها النفقة، وثانيها المبيت، أي يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة، أو عند هذه ليلتان وعند هذه ليلتان، والثالث السكنة، فلا يضع هذه في بيت جديد وهذه في بيت قديم، وإنما يكون مستوى المسكن واحد. وإن كانت السعة قد تختلف بحسب الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط، أي مجتهدين في إقامة العدل، شهداء لله، معناه لوجه الله ولمرضاته، ولو على أنفسكم، يتعلق بشهداء. وشهادة الإنسان على نفسه إقراره بالحق. ثم ذكر الوالدين والأقربين: إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أحرى وأولى، إن يكن غنيا أو فقيرا. جواب: إن محذوف على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا يمتنع من الشهادة عليه تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا يمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير أي بالنظر لهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدول فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق. وإن تلووا أو تعدلوا، قيل إن الخطاب الحكام، وقيل الشهور، واللفظ عام في الوجهين. واللي هو تحريف كلام، أي إن تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، أو تعدلوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له، فإن الله يجازيكم، فإنه خبير بما تعملون. وقرئ: وإن تلووا بضم الله من الولاية، وإن تلووا بضم، وقرئ: وإن تلووا بضم الله من الولاية، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها،

كامل. والذين آمنوا الآية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى إن الذين آمنوا بالله، قال قيل خطاب للمسلمين وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا، يا الذين آمنوا آمنوا بالله، قيل خطاب للمسلمين وقيل خطاب لأهل الكتاب وقيل خطاب للمنافقين، والراجح أن الخطاب لأهل الكتاب في هذه الآيات. ثم قال في قوله تعالى وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب، لأن وبال خداعهم راجع عليهم، أي أن سمي نسب إلى هذا إلى الله مشاكلة وليس هو كذلك، وهذا تأويل منه عفى الله عنه لصفة الخداع، والواجب إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة، وهي على سبيل المقابلة صفة كمال على ما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولكنها لا تثبت لله على سبيل الانفراد، فلا يقال هو مخادع أو خادع، وإنما يقال كما جاء في الآيات يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا في سبيل مقابلة مخادعتهم يكون صفة كمال. ثم قال في قوله تعالى إن الذين يكفرون الآية في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره، ومعنى التفريق بين الله ورسله الإيمان به والكفر برسله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل، فلا يجوز الكفر بأحد من الرسل. وسبق أو سيأتي نقل الإجماع أن من آمن في بعض ببعض الكفر وكفر ببعض الرسل وكفر ببعضهم أنه كافر، لا يصح هذا، فلا بد من الإيمان بهم جميعا، لكن من علمنا اسمه نؤمن به على التفصيل، ومن علمنا كتابه ومن لم نعلمه نؤمن به على سبيل الإجمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى يسألك أهل الكتاب الآية، روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء جملة كما أتى موسى بالتوراة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعند، فذكر الله سؤالهم من موسى وسؤال بهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي بغيره، ثم ذكر فعلهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد، وقد تقدم في البقرة ذكر طلب من الرؤية واتخاذهم العجل ورفع الطول فوقهم واعتدائهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. فبما نقضهم ميثاقهم ما زائدة للتأكيد والباء تتعلق بمحذوف وفي تقديره بسبب نقضهم فعلنا بما فعلنا تقديره بسبب نقض فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم، بهتانا عظيما هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، عدل الله في جملة القبائح وقولهم إنا قتلنا المسيح لأنهم قالوها افتخارا وجرأة مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليهم يعتقدون أنه عيسى، وروي أن عيسى قال الحواريين أيكم يلقى عليه الشبه فيقتل ويكون رفيقي في الجنة، فقال أحدهم أنا، فألقي عليه شبه عيسى فقدر على أنه عيسى، وقيل من دل على عيسى يهودي فألقى الله الشبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال، رسول الله. إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يذكرون به ويسبون؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التهكم والاستهزاء، والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، والثالث أنه من قول الله لا من قول فينقف قبله، وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلنا وما قتلوه وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبروا الصليب من أجل ذلك، والعجب كل العجب تناقضا في قولهم إنه إله أو ابن إله ثم يقولون إنه صلب، ولكن شبه لهم. فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من روي أنه لما رفع عيسى ألقي شبهه على غيره فقتلوه، قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى، فاختلفوا فقال بعضهم هو هو وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل واختلفوا من كان، إلا اتباع الظن استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال ابن عطية هو متصل إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات. فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، ثم وصفهم بالظن وهو ترجح أحد الاحتمالين، فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارة فظنوا قاله الزمخشري. وقد يقال الظن بمعنى الشك والمعنى الوهم الذي هو أضعف من الشك. وما قتلوه يقينا أي ما قتلوه قتلا يقينا، فإعراب يقين على هذا صفة المصدر المحذوف، وقيل هو مصدر في موضع الحال أي ما قتلوه متيقنين، وقيل وتأكيد للنفي الذي في قوله وما قتلوا أي تيقن نفي قتله، وهو على هذا منصوب على المصدرية بل رفعه الله إليه أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث إسراء أنه في السماء الثانية. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيها تأويلان: أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصل أديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام. والثاني أن الضمير في موته الكتابي الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب التقدير، وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن بعيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينته الموت، وهو إيمان لا ينفعه. وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، وفي هذه القراءة قوية للقول الثاني، والضمير في به لعيسى على وجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم وبصدهم، يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض فيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغير فيكون كثيرا مفعولا بالصد أي صد كثيرا من الناس عن سبيل الله. لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومخيريق ومن جرى مجراهم، والمقيمين منصوب المدح بإضمان فعل وهو جائز كثير في الكلام، وقالت عائشة رضي الله عنها هو من لحن كتاب المصحف، وفي مصحف ابن مسعود رضي الله عنه والمقيمون على الأصل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، فأورد إشكالا فقال كيف قالوا رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه، وجاوب عنه من ثلاثة أوجه وجيهة. الوجه الأول أنهم قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء بالمسلمين، والثاني أنهم قالوا على حسب اعتقاد المسلمين كأنهم قالوا رسول الله عندكم أيها المسلمون، والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله قولهم إن فتكون الآية هكذا وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم قال فيوقف قبله، ثم يقول رسول الله، وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إن قتلناه. ثم قال المصنف رحمه الله أورد إشكالا في قوله تعالى إلا اتباع الظن، قال فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، الشاك لا يرجح أحد الطرفين، فالشك هو التردد بين احتمالين على السواء. ثم وصفهم بالظن، والظن هو وجود احتمالين مع كون أحدهما الأرجح وهو ترجيح أحد الاحتمالين. قال فالجواب أنهم كانوا على الشك، أي في بداية الأمر كانوا على الشك، ثم لاحت لهم أمارة فظنوا. ثم قال في قوله تعالى بل رفعه الله إليه، قال إلى سمائه، وإنما قال المفسر هذا عفى الله عنه لينفي صفة علو الذات عن الرب سبحانه وتعالى. والواجب إثبات علو الذات وعلو القهر وعلو القدر لله سبحانه وتعالى، والحامل للأشاعرة على ذلك كما يزعمون هو تنزيه الله، لأنهم يقولون إذا أثبتنا العلو، إذا أثبتنا علو الذات لله جعلناه في جهة، وهذا من أغلاطهم. ويرد عليهم فقالوا إذا أثبتنا العلو لله جعلناه في جهة فشبهناه في المخلوق، ويرد عليهم أن لله علم وللمخلوق علم، لكن علم الله سبحانه وتعالى يليق به وعلم المخلوق يليق به، وغير ذلك مما رد به أهل السنة. ثم قال في قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، إلا ليؤمنن به قبل موته. الضمير يعود لمن؟ موته. قيل لعيسى، هذا القول الأول، وقيل للكتاب أي قبل موت عيسى، وقيل الضمير يعود للكتاب أي أن كل كتاب إذا عاين الموت فإنه يؤمن بعيسى، ويؤيد هذا قراءة أبي بن كعب قبل موتهم. والراجح القول الأول أن الضمير يعود لعيسى لدلالة سياق الآيات عليه، وهو اختيار الطبري. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والمقيمين الصلاة نصب على المدح، أي لماذا نصب المقيمين الصلاة؟ لو قرأت الآية ستجد أن قوله تعالى لكن الراسخون في العلم مرفوع، منهم والمؤمنون مرفوع يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ثم قال والمقيمين الصلاة، ثم قال والمؤتون الزكاة مرفوع، فما الذي نصب المقيمين الصلاة؟ قال المصنف منصوب على المدح، أي أمدح المقيمين. وما فائدة هذا؟ هو شد الانتباه كما سبق معنا في تفسير النسفي أن هذا يعرف الخطاب، فالعربي إذا جاء وقرأ هذه الآية ثم وجد الإعراب مختلف فإنه يشد انتباهه ويعلم أن هذا الأمر مهم، ففيه شد الانتباه لهذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة. ثم قال وقالت عائشة هو من لحن الكتاب، أي أن هذا لحن، وإلا فصوابها والمقيمون، وفي مصحف المسعود والمقيمون. وقوله وقالت عائشة هو من لحن الكتاب هذا ضعيف لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها، وكذا ما جاء نحوه من روايات عن الصحابة فكلها ضعاف، ويمكن أن يجاب عن هذه الشبهة بعدة أجوبة. الجواب الأول أن هذه الروايات مهما يكون سندها صحيحا فإنها مخالفة للمتواتر المقطوع به من صحة كل ما في القرآن، وأن الله تكفل بحفظه، هذا على اعتبار أنها صحيحة، لكن هذه الروايات لم يثبت فيها شيء. والأمر الثاني قال أبو حيان وذكر عن عائشة عن أبان ابن عثمان أنه كتبها بالياء، أن كتبها بالياء خطأ في المصحف، وهذا لا يصح عنها. قال لأنهما عربيان فصيحان وقطع النعوت مشهور في لسان العرب، انتهى كلامه رحمه الله. فالأمر الأول، خلاصة الأمر الأول أن القرآن مقطوع بصحته، فعلى اعتبار أن هذه صحيحة لا نقبل بها لأن القرآن أصح منها ومن قبل التواتر. الأمر الثاني أن هذه الرواية لا تثبت. والأمر الثالث أن هذا موجود في لغة العرب كما ذكره أبو حيان وهو من كبار أئمة اللغة. وبعد ذلك قال شيخنا غانم قدوري الحمد حفظه الله في كتابه رسم المصحف: وقد تحدث العلماء عن هذه الأخبار وما قيل في معناها، فضعف بعضهم روايتها وردها لذلك، وتأول بعضهم ما ورد فيها من معنى الخطأ واللحن. يقول السيوطي: وهذه الآثار مشكلة جدا، وكيف يظن بالصحابة أولا أنهم يلحنون في الكلام فضلا عن القرآن وهم الفصحاء؟ هذا المقام الأول. كيف يظن، هذا كلام السيوطي، أيضا بالصحابة أنهم يلحنون وهم فصحاء العرب، ثم كيف يظن بهم ثانيا في القرآن الذي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل وحفظوه وضبطوه وأتقنوه؟ كيف يظن أن يكون فيه اللحن؟ ثم كيف يظن بهم ثالثا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبههم ورجوعهم عنه؟ ثم كيف يظن بعثمان، أي هذا خامسا، أنه ينهى عن تغييره؟ ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأ وهو مروي بالتواتر خلفا عن سلف؟ هذا مما يستحيل عقلا وشرعا وعادة. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا كلام نفيس للسيوطي. فهذه الآثار التي جاءت هذه كلها آثار ضعاف. ثم كلام السيوطي رحمه الله بين وجه نكارة هذا الكلام من عدة وجوه. نعم، أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى: إنا أوحينا إليك الآية، ردنا اليهود الذين سألوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليه بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم الأنبياء بالوحي من غير إنزال كتاب من السماء، ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. ورسلا قد قصصناهم منصوب بفعل مضمر، أي أرسلنا رسلا، وكلم الله موسى تكليما. تصريح بالكلام مؤكد بالمصدر، وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. رسلا مبشرين منصوب بفعل مضمر أو على البدل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسول لآمنت، لكن الله يشهد الآية، معناها أن الله يشهد بأن القرآن من عنده، وكذلك تشهد الملائكة بذلك. والسبب الآية إنكار اليهود الوحي، فجاء الاستدراك على تقدير أنهم قالوا لن نشهد بما أنزلك، وقيل لكن الله يشهد بذلك. وفي الآية من أدوات البيان الترديد، وهو ذكر الشهادة أولا ثم ذكرها في آخر الآية: أنزله بعلمي، في هذا دليل من أهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم. وقد تأول الآية بتأويل بعيد: يا أيها الناس، خطاب عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس، فآمنوا خيرا لكم، انتصب خيرا هنا، وفي قوله انتهوا خيرا لكم بفعل مضمر لا يظهر تقديره انتهوا خيرا لكم، هذا مذهب سيباوي. وقال الخليل: انتصب بقوله آمنوا وانتهوا على المعنى. وقال الفراء: فآمنوا إيمانا خيرا لكم، فنصبه على الناس المصدر المهذوف. وقال بعض الكوفيين: هو خبر كان المحذوف، تقديره يكون الإيمان خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو غني عنكم لا يضره كفركم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا خطاب للنصارى لأنهم غلوا في عيسى حتى كفروا. فلفظ أهل الكتاب عموم يراد بالخصوص في النصارى بدليل ما بعد ذلك، والغلو هو الإفراط وتجاوز الحد. وكلمته أي مكون عن كلمته التي يكون من غير واسطة أب ولا نطفة، وروح منه أي ذو روح من الله، فمن هنا لابتداء الغاية والمعنى من عند الله، وجعله من عند الله لأن الله أرسل به جبريل عليه السلام إلى مريم. ولا تقولوا ثلاثة نهي عن التثليث الخبيث، ومذهب النصارى وإعراب ثلاثة خبر ابتداء مضمر له ما في السماوات وما في الأرض برهان على تنزيهه تعالى عن الوادي أنه مالك كل شيء لن يستنكف لن يأنف، وكذلك حيث وقع وللملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أخبر من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. قال جاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين، ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم أنه سماه سراجا. يستفتونك أي الطول منك الفتية، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلام ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين، أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه والأول أظهر. وقد تقدم معنى الكلاد في أول السورة، والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق والذين للأب إذا علم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة الأم في قوله وإن كان رجل يورث كلاله الآية، إن امرؤ هلك ارتفع بهذا مضمر عند المصريين، ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث أن تضلوا، وفعل من أجله تقديره كراهة أن تضلوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى لن يستنكف المسيح ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر، المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن يقال إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية، فإن الله يؤدي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم. أما باعتبار البداية فإن الملائكة خلقوا من نور وجبلوا على طاعة الله عز وجل وعلى القوة عليها. ثم قال رحمه الله والمفاضلة بينهما من فضول العلم الذي لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعمل به والعلم به، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه المسألة كما ذكر الشيخ من فضول العلم، وكون الملائكة أفضل أو البشر أفضل هذا أمره إلى الله ولا يترتب على هذا عمل. قوله تعالى يستفتونك، قال السيوطي المستفتي هو جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. ثم قال في قوله تعالى يفتيكم يستفتونك، قل الله يفتيكم في الكلالة، قال طالبا للكلالة، ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة ويفتيكم أيضا طالبا لها، فيكون من باب الإعمال وأعمل الثاني على اختيار البصريين. فيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، عندنا فعلان يستفتونك، وكل فعل يطلب مفعول، ويفتيكم يستفتونك ويفتيكم، فأيهما الذي عمل في الكلالة خلاف بين العلماء، هل أعمل الأول يستفتونك وأهمل الثاني أو الثاني؟ قال فيكون من باب الإعمال وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة المائدة أوفوا بالعقود، قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك، وقيل ما عقده مع ربه من الطاعة كالحج والصيام وشبه ذلك، وقيل ما عقده الله عليه من التحليل والتحريم في دينه، ذكر مجملا ثم فصل بعد ذلك في قوله أحلت لكم وما بعد بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وإضافة البهيمة إليها من باب إضافة الشيء إلى ما هو أخص منه

اليهودية والنصرانية هل يحل لنا طعامهم أم لا، ولفظ الآية تقتضي الجواز لأنهم من أهل الكتاب، واختلف في المجوس والصابين هل هم أهل كتاب أم لا. وأما الطعام فهو على ثلاثة أقسام، أحدها الذبائح، وقد اتفق العلماء على أنها مرادة في الآية، فأجازوا أكل ذبائح اليهود والنصارى واختلفوا فيما هو محرم عليهم في دينهم هل يحل لنا أم لا على ثلاثة أقوال، الجواز والمنع والكراهة، وهذا الاختلاف مبني على هل هو من طعامهم أم لا، فإن أريد بطعام ما ذبحوه جاز، وإن أريد بما يحل لهم منع والكراهة، توسط بين القولين. القسم الثاني ما لا محاولة لهم فيه كالقمح والفاكهة فهو جائز لنا باتفاق، والثالث ما فيه محاولة كالخبز وتعصير الزيت وعقد الجبن وشبه ذلك مما يمكن استعمال النجاسة فيه، فمنعه ابن عباس لأنه رأى أن طعامهم هو الذبائح خاصة، ولأنه يمكن أن يكون نجسا، وأجازه الجمهور لأنه أو داخلا في طعامهم، وهذا إذا كان استعمال النجاسة فيه محتملا. فأما إذا تحققنا استعمال النجاسة فيه كالخمر والخنزير والميتة فلا يجوز أصلا. وقد صنف الطرطوشي في تحريم جبن النصارى، وقال إنه ينجس البائع والمشتري، والآلة أنهم يعقدونه بإنفحة الميتة ويجري مجرى ذلك الزيت إذا علم أنهم يجرونه في ظروف الميتة، وطعامكم حل لهم، هذه إباحة المسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من طعامهم. والمحصنات عطف على طعام المحلل، وقد تقدم أن الإحصان له أربعة معاني: الإسلام والتزوج والعفة والحرية. فأما الإسلام فلا يصح هنا لقول من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتملون العفة والحرية، فمن حمل على العفة أجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أو أمة، ومن حمل على الحرية أجاز نكاح الكتابية الحرة وما والحرة ومنع الأمة، وهو مذهب مالك. ولا تعرض بين هذه الآية وبين قوله ولا تنكحوا المشركات، لأن هذه في الكتابيات والأخرى في المشركين من العرب، وقد جعل بعض الناس هذه نسخة لتلك وقيل بالعكس، وقد تقدم معنا فآتوهن أجورهن ومعنى الأخدان. شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة المائدة، وقد ذكر رحمه الله في قوله تعالى ولا الشهر الحرام، قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وقيل أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإحلالها هو القتال فيها وتغيير حالها. قال ابن كثير رحمه الله قد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ، وأنه يجوز القتال في الأشهر الحرم. قد حكى الإمام أبو جعفر الإجماع على أن الله قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كان محرم ثم إنه نسخ. ثم قال رحمه الله في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وذكر الفرق بين البر وبين التقوى، وفرق حسن أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات ترك المحرمات، وأما التقوى ففي الواجبات وترك المحرمات دون المندوبات. ثم ذكر الفرق بين الإثم والعدوان، أن الإثم كل ذنب بين العبد وربه أو بينه وبين الناس، وأما العدوان فيختص فيما بينه وبين الناس. وقوله تعالى حرمت عليكم الميتة استثنى من الميتة إجماعا السمك والجراد. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، هذا اليوم قال الوسطي قال الواحدي في الوسيط أجمعوا على أن المراد باليوم هو يوم عرفة. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، قال الأمر هنا إباحة. قال ابن كثير رحمه الله ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدنا من الحيوانات المأكولة، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية مخصوصة، ليس كل ما أمسك هؤلاء الكواسب يؤكل، لابد أن يكون مباحا. ثم ذكر اختلاف العلماء في التسمية،

فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد من الآية بعد هذا في غدر اليهود. الثاني أنها نزلت في شأن العربي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده وقال له من يمنعك مني؟ قال الله، فأغمد السيف وجلس واسمه غورة بن الحارث الغطفاني. الثالث أنها فيما هم بالكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. 12 نقيبا النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم إني معكم أي بنصري والخطاب لبني إسرائيل وقيل للنقباء يحرفون الكلمة اختلف هل يريد تحريف الألفاظ أو المعاني ولا تزال تطلع على خائنة منهم أي على خيانة وهو مصدر كالعاقبة وقيل على طائفة خائنة وأخبار بأمر مستقبل فاعفوا عنه منسوب بالسيف والجزية ومن الذين قالوا إنا نصارى يدعوا أنهم نصارى الله وسموا أنفسهم بذلك ثم كفروا بالله وصفوا بما لا يليق به ويتعلقوا من الذين بأخذنا ميثاقهم والضمير عائد على النصارى فأغرينا يثبتنا وألصقنا وهم أخذ من الغراء يا أهل الكتاب في موضعين يوم اليهود والنصارى وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته فلما حل بالمدينة كفروا به قد جاءكم رسولنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم وفي الآية دلالة على صحة نبوته لأنه بيّن لهم ما أخفوا مما في كتبهم وهو أمي لم يقرأ كتبهم ويعفو عن كثير أن يتركوا ولا يفضحكم في نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن قل فمن يملك من الله شيئا لا يترد على الذين قالوا إن الله هو عيسى وهم فرقة من النصارى يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد وقالت اليهود والنصارى قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة وقال الزمخشري والمعنى نحن أشياع وأبناء الله عندهم وهما المسيح وعزير كما يقول حشم الملوك نحن الملوك فلما يعذبكم رد عليهم لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه فبذلك بشارة لمن أحبه الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات فقال في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة قال ويقتضي ظاهرها وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة وهو مذهب ابن سيرين وعكرمة ومذهب الجمهور أنه لا يجب وهو الراجح واختلفوا في تأويل الآية على أربعة أقوال يعني كيف توجه هذه الآية على مذهب الجمهور الأول أن وجوب تجديد الوضوء لكل صلاة منسوخ والثاني أن ما تقتضيه الآية من التجديد يحمل على الندب والثالث التوجيه الثالث أن يكون تقدير الآية إذا قمتم محدثين والتوجيه الرابع إذا قمتم من النوم ثم ذكر المصنف رحمه الله في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تفصيلا حسنا لهذه الباء وهذا أول مرة يمر علينا هذا التفصيل في التفاسير الخمسة التي الأربعة التي سبقت وهذا الخامس الأول قوله فقال قوم إنها للتبعيض أي هذا البارد التبعيض يمسح بعض الرأس قال وهذا القول غير صحيح العربية والقول الثاني إنها للاستعانة ثم قال وهذا ضعيف والقول الثالث إنها زائدة قال وهذا ضعيف والقول الرابع قال والصحيح عندي هذا هو القول الرابع أن البارد للإلصاق التي توصل الفعل إلى مفعوله ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى وأرجلكم وأرجلكم قراءة النصب هذه واضحة لأنها معطوفة على المغسول أي أن الرجل تغسل وأما الإشكال في قراءة الجر والخفض لأنها معطوفة على المسح الرأس فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فكيف توجه ذكر ثلاث توجيهات التوجيه الأول أنه على الجوار أي عطفت هذا الكلمة بالجوار وإن لم يكن حكمها كذلك كما يقال جحر ضب خرب وخرب هذه صفة للضب للجحر المفترض أن تكون مرفوعة لكنها جرت بالجوار والآخر أن يراد به المسح على الخفين والثالث أن ذلك كان لكنه منسوخ

على المستقيم فإن المؤمن الموحد قد يعرض له في العمل ما يبطله كالرياء والمن والأذى في الصدقة ومخالفة السنة. ومن الخطأ في فهم الآية ظن بعض الناس أن المراد أن الله لا يتقبل إلا من تقي فاعل المأمورة تارك المعاصي، وهذا يعود إلى قول المعتزلة. والصواب في الآية أن الله لا يتقبل إلا ممن اتقى الله في عمله، ذلك بأن تبع لوجه المشروع خالصا صوابا ولم يأتي بما يبطله، والله أعلم. قال رحمه الله في قوله تعالى لئن بسطت إلي يدك لا تقيل معنى لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به، وقيل لئن بدأتني بالقتل لم أدافعك. ثم اختلف على هذا القول هل ترك هل تركوا لدفاعه عن نفسه تورع وفضيلة وهو الأظهر والأشهر، وكان واجبا عنده من لا يدافع أحد عن نفسه، وهو قول مجاهد. وما في شرعنا فيجوز دفع الإنسان عن نفسه، بل يجب. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، الإرادة هنا ليست بإرادة محبة وشهوة، وإنما هو تخير في أهون الشرين، كأنه قال إن قتلتني فذلك أحب إلي من أن أقتلك، كما ورد في الأثر كن عبد الله مقتولا ولا تكن عبد الله القاتل. وأما قوله بإثمي وإثمك فمعناه بإثم قتلي لك لو قتلتك وبإثم قتلك لي، وإنما تعمل القاتل الإثمين لأنه ظالم. فذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فهو على البادئ. وقيل بإثمي تحمل عني سائر ذنوبي لأن ظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم، وإثمك في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. وذلك جزاء الظالمين يحتمل أن يكون من كلامها بدعة أو استئنافا من كلام الله تعالى. فبعث الله غرابا لا يتروي أنه غرابين اقتتل حتى قتل أحدهما الآخر، ثم جعل القاتل يبحث عن التراب ويواري الميت، وقيل بل كان غرابا واحدا يبحث ويلقي التراب على هابيل سوءة أخيه أي عورته، وخصت بذكر لأنه حق بالسيف من سائر الجسد، والضمير في أخيه عائد على ابن آدم. ويظهر من هذه القصة أن هابيل كان أول من دفن من بني آدم. قال يا ويلتا أصله يا ويلتي، ثم أبدل من الياء ألف وفتح لي التاء، وكذلك يا أسفا ويا حسرة. فأصبح من النادبين يعلم ما وقع فيه من قتل أخيه. واختلف في قابيل هل كان كافرا أو عاصيا أو صحيحا ولم يكن كافرا، لأنه قصد التقرب إلى الله بالقربان ولأنه لم يكن في تلك المدة كافر. وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة جميلة أو قاتل مختار. وأصبح هنا وفي الموضع الأول عبارة عن جميع الأوقات لا مختصة بالصباح. من أجل ذلك يتعلق بكتبنا وقيل بالنادمين وهو ضعيف، كتبنا على بني إسرائيل فرضنا عليهم أو كتبناه في كتبهم بغير نفس معناه من غير أن يقتل نفسا يجب عليه به القصاص، أو فساد في الأرض يعني الفساد الذي يجب به القتل كالحرابة. فكأنما قتل الناس جميعا، تمزير قاتل الواحد بقاتل الجميع يتصور من ثلاث جهات، إحداها القصاص، فإن القصاص في قتل الواحد والجميع سواء، وثاني انتهاك الحرمة والاقتام والعصيان، وثالث الإثم والعذاب الأخروي. قال مجاهد أوعد الله قاتل النفس بجهنم والخلود فيها والغضب واللعنة والعذاب العظيم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصد بها التعظيم. ولو قتل جميع الناس أحسن الله إليكم، فلو قتل جميع الناس لم يزد على ذلك. وهذا الوجه هو الأظهر لأن القصة بالآية تعظيم قتل النفس والتشديد فيه ليزدجر الناس عنه، وكذلك الثواب في إحيائه كثواب إحياء الجميع لتعظيم الأمر والترغيب فيه. وإحياؤها هو بإنقاذ أمر الموت كإنقاذ الغريق والحريق وشبه ذلك، وقيل بترك قتلها وقيل بالعفو إذا وجب القصاص. ولقد جاء ثم الضمير لبني إسرائيل والمعنى تقبيح أفعالهم، وفي ذلك إشارة إلى ما هموا به من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ولا يتسبب عند ابن عباس قوم من اليهود كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فنقضوا العهد وقطعوا السبيل، وقال جماعة نزلت في نفر من عقل وعرينة أسلموا، ثم إنهم قتلوا رعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبله، ثم حكما بعد ذلك في كل محارب. والحرابة عند مالك أن يحمل السلاح على الناس في بلد أو في خارج بلد. وقال أبو حنيفة لا يكون المحارب إلا خارج البلدان. وقوله يحاربون الله تغليظ ومبالغة، قال بعضهم تقدير يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف لأن الرسول عليه السلام قد ذكر بعد ذلك. وقيل يحاربون عباد الله وهو أحسن، ويسعون في الأرض فسادا بيان للحرابة، وهي على درجات فأدنى إخافة الطريق ثم أخذ الأموال ثم قتل النفس، أن يقتلوا أو يصلبوا، الصلب مضاف إلى القتل، فقيل يقتل ثم يصلب ليراه أهل الفساد فيزدجر، وهو قول أشهب. وقيل يصلب حيا ويقتل في الخشبة، وهو قول ابن القاسم، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ما له، أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله اليمنى. وقطع اليد عند مالك والجمهور من الرسغ، وقطع الرجل من المثل، وذلك في الحرابة وفي السرقة، أو ينفى من الأرض. مشهور مذهب مالك أن ينفى من بلد إلى بلد آخر ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته. وروى عنه مطرفون أنه يسجن في البلد بعينه، وبذلك قال أبو حنيفة، وقيل ينفى إلى بلد آخر دون أن يسجن فيه. ومذهب مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه، أو يقتله ولا يصلبه، أو يقطع يده ورجله أو ينفيه، إلا أنه قال إن كان قتل فلا بد من قتله، وإن لم يقتل فالأحسن أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب. وقال الشافعي وغير هذه العقوبات مرتبة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، ومن خاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ، ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وحجة مالك عفو هذه العقوبات أو التي تقتضي التخيير، خزي في الدنيا والعقوبة وعذاب الآخرة النار. وظاهر هذا أن العقوبة في الدنيا لا تكون كفارة للمحارب بخلاف سائر الحدود، ويحتمل أن يكون الخزي في الدنيا لمن عوقب في الدنيا، والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قيل في المشركين وهو ضعيف، لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها. وقيل في المحاربين من المسلمين وهو الصحيح، وهم الذين جاءت فيهم العقوبات المذكورة، فمن تاب منهم قبل أن يقتل عليه فقد سقط عنه حكم الحرابة القول، فاعلموا أن الله غفور رحيم. واختلف هل يطالبوا بما عليه من حقوق الناس في الدماء والأموال أم لا، فوجه المطالبة بها ما زائدة على حد الحرابة الذي سقط عنه بالتوبة، ووجه سقوطها إطلاق قوله غفور رحيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال في قوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، قال تمثيل قاتل الواحد بقاتل الناس جميعا يتصور من ثلاث جهات، أي وجه هذا من ثلاث جهات. القول الثالث، توجيه الثالث، الإثم والعذاب الأخروي، فلو قتل الناس جميعا أو قتل واحدا فإنه يكون في الإثم والعذاب والخلود الأخروي، لم يزد عليه ذلك شيئا إذا قتل واحد أو قتل الناس. قال وهذا الوجه هو الأظهر. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى في ذكر جزاء المحاربين، ذكر خلاف العلماء، المذهب الأول مذهب الإمام مالك أن الإمام مخير في المحارب بين أن يقتله ويصلبه إلى آخر ذلك، والثاني أن هذه العقوبات المذكورة بالآية مرتبة، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، وهكذا. هذا قول الشافعي، والقول الثاني هو الراجح، وهو قول جمهور العلماء أن هذه العقوبات مرتبة على حسب الفعل. ثم قال المصنف رحمه الله في ختام تفسير هذه الآيات وإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، هل تسقط عنه حقوق الناس؟ قال ووجه سقوطها إطلاق قول غفور رحيم. والراجح أن حقوق الخلق لا تسقط عنه بالتوبة، فالتوبة تجب عنه الذنوب، أما حقوق الخلق لا بد أن يؤديها إليهم. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.